كريم اسمه نعم عشان ايه كده بسجل ماشي يا مولانا يلا خليك بس كده بوكس ارحمنا برحمتك الواسعة ارحم الله لك وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الله ينور مغصب 10 على 10 تعليق يا سيدي جنات تجري الله على العظمة الله نعم تحييتهم فيها حلو خالص نعم تعليق يا سيد تحييتهم فيها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها يديم عليك النعم. صلى على النبي. فتح الله لك. الله ينور يا باش مهندس طارق. الله. يا مستقر الفدس. يا جمع القرآن يا ابن الله. فعل الله ما سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. الله الله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار تشعر منها الجلود ويجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. الله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Oh,